ظاهر أسلوب القلب، وهو جعل أحد جزئي الكلام مثل جزء آخر مع ثبوت الحكم لذلك الجزء، مع ثبوت الحكم لذلك الجزء. ماشي، هو جعل أحد جزئي الكلام مكان جزء الآخر مع ثبوت الحكم له، ما تخليش الحكم باللغة. وهذا النوع من الأساليب اختلف علماء السلامة فيه، وقيل هو جائز لإطلاق، وقيل هو غير جائز، وقيل هو جائز للتفصيل، وهذا هو القول الفصل. ما واد إذا اشتمل على نكتة بلاغية وسائدة جميلة فهو مقبول، وإلا فهو مردود. مثال المقبول ما أشار إليه المؤلف حيث ضمن أبياته هذا البيت الشعري، وهو ومهما هي المقبرات أرجاؤه كأن لون أرض السماء، المهما هي المفازة أرض الصحراء بعيدة، المغبرة كثيرة الغبار، والأرجاء جمع رجاء من ناحية، ومهما هي المقبرات أرجاؤه كأن لون أرضه سماء. وقع القلب هنا في الشطر الأخير حيث شبه لون الأرض بالسماء، هذا تشبيه مقلوب، لأن المطلوب هو تشبيه السماء الكثيرة الغبار بالأرض، لأن من شروط التشبيه أن يكون وجه الشبه في المشبه به أقوى من لا يكون الشباب أقوى فالمشبه. وأنا وقع العكس، إن الأرض كلها غبار والسماء إنما وقع فيها شيء من الغبار، المطلوب هو تشبيه السماء بالأرض لا الأرض بالسماء. وأنا وقع العكس حيث قال كأن لون أرضه سماء، والنكتة هنا في المبالغة لكون السماء قد صار عليها من الغبار ما يمكن أن يشبه بها الأرض. هذا كقول الشاعر وبدا الصباح كأن غرته وجه الخليفة حين يمتدح، فهنا شبه وجه الصباح بوجه الخليفة، والمطلوب هو العكس وهو تشبيه وجه الخليفة بالصباح، ولكن النكتة هنا هي المبالغة أليس ما عندهم تشبيه المقلوب. هذا النوع من القلب جائز أو لا جائز باشتماله على فائدة جليلة، أما إذا كان القلب لا يشتمل على فائدة فهو مطلوب من الكلامين كقول الشاعر قد جرى عليها سن كما قينت في فدن السباع، كما قينت في فدن السياع، فلما جرى عليها الزمن كما طينت بالفدن السياع، هذا يصف ناقة الزمن قصر الزمن ويشبهها بالقصر الذي طينت جدرانه بالطين المخلوط بالسبن، يعني ما بقى حتى شي ضلع من الاضلاع ديالها زيدا، تماما مثل الجدار حين يطين بالطين هل يبقى شيء يبدو منه لملك كامل ملك، فهو يشبه هذه الناقه في افراد زمانها لكون الشحم اللحم قد سوى ذلك بين اضلاعها، كما يسوي الطين اذا بلي به القصر حيث لا يبقى شيء من جدران القصر. ولما أن جرى سمان عليها كما طينت بالفدن، هنا جمع كذا وهو قصر المسيا مربي الطين مخلوق بالفدن، هنا وقع القلب في قوله كما طينت بفنون السياحة. إنه في الحقيقة ما الذي يطلق؟ ما الذي يطلق؟ هل القصر الذي يطلق أم الطين الذي يطلق؟ حقيقة القصر يطلق لماذا؟ بالطين. هو عكس، قال كما طينت بالفدن سياها، بدل من يقول كما طينت الفدن بها سياء المسلمين غادي تطين سياها، قال لا، وهذا القلب ليس فيه مدة دلالية، ومن ثم كان مفهوما في الدلالة. والقلب في اللغة العربية كثير، قوله مثلا أدخلت الساعة في يدي، حقيقة اليد في الساعة يدخل في الساعة وليس في الساعة. وكما يقولون أيضا أدخلت القلب سوة في الرأس، الرأس الذي يخرج منه سوة وليس. ومن قول كذلك عرضت الحوض على الناقة، الحقيقة عرضت الناقة على الحوض، الناقة على الحوض، حقيقة أن الناقة هي التي تعرض على الحوض. هذا إذا موجود في الكلام العربي، والقلب يعد أسلوبا بلاغيا جميلا إذا انطوى على فائدة بلاغية، وإلا فإنه يكون مفهوما ثم قال. لما تكلم المؤلف رحمه الله عن أحوال المسند إليه، وأعقب ذلك في باب الخروج عن مقتضى الظاهر، انتقل بنا الآن إلى أحوال المسند. والباب الذي سبق ذكره وهو باب الخروج عن مقتضى الظاهر، قد ذكر فيه المؤلف رحمه الله جل الأساليب التي يخرج فيه الكلام عن مقتضى الظاهر، ويذكر كل الأساليب، ذكر جل الأساليب، فكم من أسلوب ذكر للخروج عن مقتضى الظاهر، كم من أسلوب ذكر أساليب عدة، كتاب الثالث يعني كم من أسلوب طيب، وضع المضمر مكان المظهر، ثانيا أنا أعود إلى واحد وضع الظاهر مكان المضمر، ثالثا يعني الالتفات هو الانتقال من بعض الأساليب إلى بعض الدرجة، رابعا نعم التعبير الالتفات هو ثالثا يعني رابعا بالتطبيق يعني رابعا يعني الأسلوب الحكيم، رابعا الأسلوب الحكيم، رابعا الأسلوب الحكيم. طيب خامسا التعبير عن المستقبل بصيغة الماضي لتحقق وقوعه، سادسا نعم القلب، سادسا القلب. إذ ذكر في ذلك الباب كم من أسلوب؟ ستة أساليب. الأسلوب الأول وضع المضمار مكان المظهر، ثاني وضع المظهر مكان المضمار، ثالثا الالتفات، رابعا الأسلوب الحكيم، خامسا التعبير عن المستقبل بلفظ الماضي تحقق الوقوع، سادسا القلب. والقلب ليس محمودا كله، بل منه أسلوب محمود وهو ما تضمن نكتة بلاغية، ومنه أسلوب غير محمود وهو ما لم يتضمن نكتة بلاغية. قلنا الآن انتقل بنا المؤلف إلى أحوال المسند، ونحن نعلم أن المسند هو الذي نعبر عنه في باب النحو. لماذا؟ لماذا نعبر عنه؟ نعم

ومختبط منا مما تطيب الطوائف. يكاد الشاعر رفع أخاه يزيد بهذه القصيدة التي من جملة فيها هذا البيت: يستشهد به البلغاء على حذف المسند وتقديره. والقرينة هنا ليست مذكورة وإنما هي مقدرة. فقوله يبكى، يبكى هنا في المضارع المجهول، ويزيد فاعل بفعل محذوف دل عليه قوله يبكى. ما هو هذا الفعل؟ يبكي. يبكي ايش؟ نعم يبكى. نعم ضارع يزيد في الحقيقة، يزيد هكذا بالنصب بالفتح. يزيد ضارع، ضارع هو فاعل، هو فاعل يزيد. إذن هنا الشاهد في قوله ضارع حيث حذف مسنده وهو يبكي. صحيح، حيث حذف مسنده وهو يبكي، ودل عليه قوله يبكى. ومقصود الشاعر أن يزيد يبكيه صنفان من الناس: الصنف الأول الضارع الدليل الذي كان يجبر كسره وينصره بعد هزيمته، والصنف الثاني الفقير المحتاج الذي كان يأتيه بطلب معروف فيجد عنده معروفا. الشاهد في البيت هو حذف المسند من قوله ضارع ومختبط حيث حذف مسندهما، ودل عليه قوله يوفى. إذا لا بد من قرينة تدل على المسند عندما يحدث، والمقصود هنا أن المسند يحدث بالأسباب المتقدمة في المسند إليه، وهي إذا كان معلوما من المقام ويحدث كذلك الاحتراز من العبث، ويحترز ولا يحدث كذلك إذا كان المقام مقام ضيق وضجر وملأ فآمن. هذا معنى قوله يحدث المسند بما تقدم. والتزموا قرينة، لا التزم العرب بحذفهم والبلغاء بقواعدهم أن يكون هناك دليل على حذف المسند، وقرينة تدل على ذلك المسند المحذوف. وقال دخل بنا إلى الحالة الثانية وهي حالة ذكر. يذكر المسند أيضا للأسباب التي سبقت بالمسند إليه مع زيادة أسباب أخرى هنا في المسند، يعني يذكر المسند بنفس الأسباب التي سبق ذكرها ومن ذكر الأسباب التي سبق ذكرها أنه الأصل هذا السبب. و في ضعف التعويل على القرين ولغباوة السامع قول المؤلف فيما سبق يذكره للأصل ولاحتياط غباوة، فإن يحدث أن يذكر قلنا للأصل لأن الأصل هو ذكره ولا مقتضى للعزول عنه فإذا كان الكلام يقتضي ذكر المسند فهذا ذكر لأنه أحد ركني الجملة العربية، فهو من العمدة، فهو من أشياء العمدة في الكلام التي لا بد من ذكرها ولا يخلف إلا لسبب مهم جدا. فقول الله تعالى إن الذين قالوا ربنا الله،

وتوجد فيه على جهة المجازات وفي على جهة الابتداء، ولا يتبعها سبحانه وتعالى، لا يتبع المخالفة، وإنما تأتي منه مجازات وردا عليه. إذن الذي يتبعها من هو؟ المنافقون. فهي مذمومة بحقهم لأنهم يأتونها مكرا وخديعة، أما في حق الراد عليها والمجاز عليها فتعتبر ذمًا أم مدحًا؟ تعتبر مدحًا. لو رددت على من خدعك، لو رددت على من خدعك هل تكون أنت مذمومًا؟ لا تكون مذمومًا، ولكن من بدأك وخدعك هل يكون مذمومًا أم لا؟ يكون مذمومًا. لذلك عبر عن مخادعة تجار المنافقين بالفعل لأنها تتجدد منما تقع منه ابتداء بجانبه سبحانه وتعالى في لفظ الاسم، لأنها تقع مجازات ومكافآت. يخادعون الله والذين آمنوا وهو خادع، وهو خادع. طيب، فإذا باب ذكر المسند هنا هو ليدل على التجدد والإمكان فعلا، وليدل على الضمور والدوام والإمكان. هذا معنى قوله أو ليرى فعلا أو اسم، فيفيد المخبر. ما لا يفيد المخبر؟ يفيد التجدد والإمكان فعلا والثبات والدوام والإمكان. قال وأفردوه لانعدام التقوية أو سببين كالراء كالزهد رأس التزكية. ومن أحوال المسند إليه، ومن أحوال المسند أيضا أن يذكر مفردا، يؤتى به مفردا. والمفرد كما نعلم في باب النحو يفسر في كل باب ففي باب الإعراب يفسر المفرد بماذا؟ ما ليس مثنى. نعم. طيب، وفي باب المنادى، باب المنادى ما ليس مضاف ولا شبيه بالمضاف. وفي باب الخبر ما ليس جملة. ما هو المناسب لهذا المقام؟ ما ليس جملة ولا شبيه بالجملة. طيب، إذا المفرد في هذا الباب هو ما ليس جملة ولا شبيه بالجملة. يؤتى بالمسند مفردا أي ليس جملة لأجل ماذا؟ إذا كان الغرض منه هو مجرد الإخبار به أو مجرد ذكره من غير أن يدل على تقوية أي على حكم، ولا أن يدل على سببية. لأنك إذا أردت من المسند أن يدل على قوية الحكم بمجرد تقييد من غير حاجة إلى استدراج أو أداب التجديد جئت به فعلا، تعبيرا بالفعل أقوى دلالة عن حكم من تعبير الله يأمركم أقوى من قوله إن الله آمركم، يأمركم أقوى. طيب، فإذا أردت أن تذكره لمجرد الإخبار فقط ولم تقصد قوية الحكم ببناء يعني جملة، تقصد قوية الحكم ولم تقصد سببية، جئت به مفردا. أما إن قصدت به تقوية الحكم بمجرد التركيب من غير حدث ولا افراد ولا اعداد، او اردت به السببيه فانك تجد به فعلا، اي تجد به جمله. واما السببيه كون مسند يدل على السببيه فهو اذا جرى على غير ما هو له، حينما يجري مسند على غير ما هو له بحيث يفيد ان اثبات المسند للمسند اليه لمتعلقه لا لنفسه، هذا هو الذي نسميه السببي. المسند السببي هو الذي يكون مثل قد جرى على غير ما هو له، مثل قولك محمد ابوه مسافر، ان السفر هنا لم يجري على محمد وانما جرى على متعلقه. ما هو متعلقه؟ هو ابوه محمد صديقه حافظ، الحفظ هنا لم يعد على محمد نفسه وانما عاد على شيء متعلق بمحمد وهو صديق. فان اردت السببيه جئت به جمله، وان اردت هويه الحكم بمجرد التركيب جئت به كذلك جمله. فاذا قلت محمد يجتهد او اجتهد فهذا اقوى من قولك محمد مجتهد. اذن ان اردت هويه الحكم بمجرد التركيب او اردت السببيه جئت به ماذا؟ جئت به جمله. وان لم ترد به ذلك كذلك جئت به مفردا، وهذا معنى قوله وافردوه لانعدام التقويه او سببي، اي انعدام سببي. كالمثال الذي ذكرت الزهد راس التزكيه، لان المقصود من هذا الكلام هو الاخبار عن الزهد لانه راس التزكيه من غير زياده على ذلك، من غير ان يقصد به هويه الحكم ولا ان يقصد به بيان سببي. إذا فهمنا فإن المراد السببي المسند السببي الذي جعله من أي ما هو له، بحيث يفيد أن المسند الذي يثبت المسند إليه ليس لنفسه وإنما هو ليش لمتعلقه، بشيء متعلق به، هذا هو مراد السببي. طيب ثم قال وكونه فعل فرقين. من فوائد الاتيان بالمسند فعلا بالاضافه الى التجدد الذي سبق ذكره، من فوائده التقييد، يعني تقييد الفعل في وقت من الاوقات الثلاثه على اخطر وجه. من فوائد الاتيان بالمسند فعلا تقييده في وقت من اوقات الفعل ثلاثة التي هي الماضي والمضارع، الماضي والحال والاستقبال. من فوائد يعني المسند بالفعل دلالته على الوقت على اخطر وجه. قالوا على اخطر وجه لماذا؟ لانك لو اردت يدل على الوقت وهو اسم لزمك ان تأتي بعبارة أخرى. لو أردت مثلا أن يدل مسند وهو اسم على الوقت في قولك محمد مسافر على وقت الماضي، ماذا أنت مسافر؟ أمس إذا أردت الماضي، أو الآن إذا أردت زمن حار، أو غدا إذا أردت. إذا هنا تزيد عبارة على ماذا؟ على المسند ليدل على الوقت. أما إن أتيت به فعلا إنه يدل على الوقت على أخطر وجه، تقول محمد سافر، لا تحتاج إلى أن تكتشف محمد يسافر، يحمل يسافر. سافر يدل على حاضر ويدل على المستقبل. وتقول سافر على كل فيؤتى بمسند فعلا لإفادة الفيد بالوقت على أثر وجهه. هذا معنى قوله وكونه فعلا فليسكي. إذا حين يكون فعلا فإنه يفيد فائدتين لما سبقت ماهي التجدد والحدود. الفائدة الثانية الدلالة على الوقت على أثر وجهه. ثم قال نعم ما عفادة التشكيل ما عفادة التشكيل يريد الصدق. وكونه اسما للثبوت والدوام. وكونه اسما للثبوت والدوام أي وكون المسند فعلا فإنه يفيد اسمنا. وكون المسند من فإنه يفيد الثبوت والدوام. هذا الفرق بين التعبير باسم وبين التعبير به فعلا. صدق وعلى ذلك وقيدوك الفعل رأيا للزمان. يشير بهذا إلى حالة أخرى من أحوال المسند. ما هي هذه الحالة؟ هذه الحالة هي كونه مقيدا بالمفاعل أو غير مقيد. فلماذا يقيد المسند ولماذا لا يقيد؟ يقيد المسند بالمفاعل المعروفة التي هي مفعول به أو مفعول مطلق أو مفعول به أو مفعول معه أو مفعول له. هذه المقيدات تقيد المسند لإتمام الفائدة. لإتمام الفائدة لأن المسند كلما قيد ارتفع عنه الإبهام وزال عنه الإجمال. الشيء كلما زال عنه الإبهام والإجمال كلما كان كلما كان فيه. فمن ثم حين يقيد المسند يكون أتم فائدة فإذا قلت مثلا قرأت قراءة فهو أفيد من مجرد قولك قرأت أو محمد قرأ قراءة